قد تجلى في تفرده وفي علاه وفي نعمى عطاياه. رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشى. سالكين إليه الدرب لا تقفوا طاب الوصول لمحروم تمنى. ضاق عمرو دعوناه وإن نزلت بنا الشدائد بالتقوى سألناه. يا رب يا خير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصد يهدي إلى الحق من ضلوا ومن تابوا واجمع على الحب والإيمان وحدتنا فما لنا دونها مجد ولا جاه. Yo! هيئ لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضلوا ومن تابوا واجمع على الحب والإيمان وحدتنا فما لنا دونها مجد ولا جاه وأنير سبيلي بالرضا وبالهدى فرضا وإليك كل لمحة من سناك تبعث نفسي وتذيب الظما بقلب العليل. أنت حسبي وأنت كاهي ولك الأمر يا إلهي. ضعفت حيلتي وحار دليلي فاجعل الرشد في الحياة سبيلي يا إلهي. الله الله الله الله الله الله الله الله. قال في ساحة الرجاء دعائي أطلب العفو يا إله السماء. فاعف عني فأنت للعفو آل وأقل عثرتي وخفف بلائي. أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي. لم يخف فيك يا كريم رجائي حين أدعوك يا مجيب الدعاء كن كالحصى ذنوبي عدا. فلقد جئت تائبا مستجيرا طامعا في الرضا عطاء وافداء. أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي. قطرة من نداك تروي غليلي أنا راض من الندى بالقليل يا إلهي. قطرة من نداك تروي غليلي أنا Oh. علينا يا إله الورى من نورك الأسماء رق الضياء واجعل حياة الناس أنشودة تشيع فيها نغمات الهنا يا خالق الكون ورب السماء أدعوك من قلبي أحر الدعاء هيئ لنا الخير كما نشتهي فعندك ويا إلهي نحن في عالم يريد أن يسعد بعد الشقاء طال عليه الليل ثم انجلى ولاح نور الفجر ملء الفضاء انشر علينا يا إله الورى من نورك الأسماء رق الضياء واجعل حياة الناس أنشودة تشيع فيها نغمات الهنا يا خالق الكون ورب السماء أدعوك من قلبي أحر الدعاء هيئ لنا الخير كما نشتهي فعندك قد أردنا العلا والمجد للنيل وعز البقاء وقد حطمنا القيد واستعذبت أرواحنا الظمأ حياة الفداء فكلنا لا من طغت إذا دعا الداعي ودوى النداء يا خالق الكون ورب السماء أدعوك من قلبي أحر الدعاء هيئ لنا الخير كما قد أردنا العلا والمجد للنيل وعز البقاء وقد حطمنا القيد واستعذبت أرواحنا الظمأ حياة الفداء فكلنا لا من طغت إذا دعا الداعي ودوى النداء يا خالق الكون ورب السماء أدعوك من قلبي أحر الدعاء هيئ لنا الخير رضيت لنا رضيت لنا رضيت لنا دين الهدى دينا يا من رضيت لنا دين الهدى دينا دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا حمدا إليك حمدا إليك حمدا يا يا صاحب الأم أنت المرتجى أنت المرتجى فينا يا إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي إليك خشوعي ما حييت وتوبتي ونجواي يا دعوتك فاقبل من دعائي مؤمل فأنت رجاء القلب وساحتك الكبرى ملاذي وموئلي وبابك محرابي وبابك محرابي ونورك قبلتي وجودك مأثور وفضلك وافر وذكرك في وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي وجودك مأثور وفضلك وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي إلى الورى تائبين برحمتك.